السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الطلاق، ولعله سيكون الدرس الأخير في تفسيرها، وقد أطلنا فيها، وذلك لما فيها من أحكام فقهية تتعلق بأمر مهم، وهو الرابطة الزوجية من زواج أو طلاق أو من أحكام الطلاق. وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يقول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي الرجل إذا طلق امرأته وكانت حاملا، بعد وضع الحمل هي الأحق بأن ترضع الولد، فإن أبت فللرجل أن يبحث عن مرضعة لولده، فإن لم يجد فتلزم هذه المطلقة بأن ترضع ولدها، تلزم هذه المطلقة بأن ترضع ولدها، ولها الحق في أن تأخذ أجرة على هذا الإرضاع. ثم يقول الله جل وعلا: وأتمروا بينكم بمعروف، أي تشاوروا وتحاوروا فيما بينكم فيما يتعلق بولدكم من إرضاع ونحوه. وإن تعاسرتم، أي إن تعسر عليكم التفاهم والاتفاق حول أجرة الإرضاع أو حول من يرضع هذا الولد، فسترضع له أخرى، للرجل أن يبحث عن مرضع لولده، فسترضع هذا إخبار من أو خبر فيه معنى الأمر، أي فللرجل أن يبحث، أو فعل الرجل المطلق أن يبحث عن مرضع لولده، إذ لا يمكن أن يبقى الولد دون إرضاع. ثم قال سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. قبل هذا ذكر الله عز وجل أجرة المرضع، وذكر أنه قد يمكن عدم الاتفاق على هذا الأجر وعدم الاتفاق على الإرضاع، فقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ذكر بعد هذا: لينفق ذو سعة من سعته، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لينفق ذو سعة، من كان له وسع وسعة وفتح الله عز وجل عليه بمال ونحوه، فلا يبخل على هذه المرضعة، لأن هذا الإرضاع يكون لمن؟ لولده. لينفق ذو سعة، أي ذو توسعة في ماله من سعته. ومن قدر عليه رزقه، من قدر عليه رزقه أي من ضيق عليه في رزقه، فكان فقيرا فكان فقيرا فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. وهذا فيه بيان لهذه المرضعة ألا تكلف هذا المطلق فوق طاقته، فلا تطلب منه مالا مقابل هذا الإرضاع بما لا يقدر عليه، لا يمكن له أن يحصل على هذا المال، أجره ربما 10,000 دينار وهي تطلب أكثر من هذا، أو تطلب بما لا يمكن له أن يوفره. ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، كان فقيرا ليس له ما يكفيه وليس له ما يوفره من أجر كبير لهذه المرضع، فلينفق مما آتاه الله. وهذا أمر معمول به، فإن الرجل إذا طلق امرأته في الغالب لا يطلب منه ما لا يمكن أن يوفره، وبالتالي دائما في الأحوال المدنية ونحو هذه من الأمور في كثير من المحاكم في البلاد الإسلامية ينظرون إلى وضعية الرجل التي يعيشها، إلى مدخوله، إلى مرتبه، وهكذا، فيطلب منه على قدر مدخوله، أي بما يمكن له أن يوفره. ثم قال الله عز وجل فلينفق مما آتاه الله، وهذا فيه أن المال مال الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالله عز وجل يجعل من يشاء غنيا ويجعل من يشاء فقيرا، ولهذا على العبد أن يتعبد الله عز وجل بما هو عليه، فإن كان غنيا فليتعبد الله عز وجل بهذا الغناء، حيث يجعل هذا المال حيث أمره الله عز وجل وحيث يحب الله ويرضى، وإن كان فقيرا فليتعبد الله عز وجل بالفقر، وعليه أن يصبر وأن لا تمتد يده إلى ما حرم الله عز وجل، وأن لا يفرط بحيث يتبع السبل غير المشروعة لأن يأتي بمال ونحوه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، ما جعل علينا في الدين من حرج، لم يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما في سعته. فالله عز وجل لم يوجب الزكاة على الفقير، ولم يوجب الحج على غير المستطيع، ولم يوجب الصيام على المريض ونحوه، وهذا في جميع أحكام الإسلام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع الله عز وجل علينا الحرج في هذا الدين. فالذي لا يمكن له أن يتوضأ لفقد ماء أو لمرض أو برد شديد يتيقن منه أنه يمرض ونحو هذا، لا يتوضأ، يتيمم، يعدل إلى التيمم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرجل الذي ليس له النصاب الذي حدده الشارع من نصاب المال أو أي نصاب في الحيوان ونحوه، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. والذي لا يملك مؤنة الحج لا يجب عليه الحج، ولا يستطيع أن يذهب إلى الحج فلا يجب عليه الحج. والذي أصيب بمرض لا يمكن له أن يصوم من جراء هذا المرض فلا يصوم، ونحو هذا كثير معروف في شريعة الإسلام. الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا. فالإسلام دين الرحمة، لا يكلف الله نفسا أو لا يكلف الله سبحانه وتعالى عباده ما لا يطيقون. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولا يعني هذا أن نتفسخ من أحكام الإسلام بهذا الشعار: الإسلام دين اليسر، يسروا ولا تعسروا، فنجعل هذا شعارا للتنسل أو للتفسخ من هذا الدين، فنترك الواجبات بسبب هذا الشعار الذي هي في الحقيقة كلمة حق، ولكن أريد بها باطل. فكثير من الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياهم، تنصبوا من كثير من الأحكام التي أوجبها الله عز وجل بسبب هذا الشعار: الدين دين السمح، دين الحنيف، دين التسامح، دين اليسر، لم يجعل الله عز وجل في هذا الدين الحرج إلى غير ذلك، فتنصلوا من كثير من الأحكام الشرعية. فتجد بعض الناس يترك أو يأمر ابنته بأن تضع خمارا فقط على شعرها، تستر شعرها فقط وتلبس السروال ونحو، بماذا؟ أنها سترت جسدها ونحو هذا. وكثير من الناس يتنصل من صلاة الجماعة ونحو هذا بسبب ماذا؟ أنه يرقي الناس، أنه يرقي المرضى، وبالتالي لا يمكن له أن يرقي 20 رجلاً أو 20 امرأة حتى يذهب إلى صلاة الجماعة ونحو هذه من الأمور. نسأل الله العافية والسلام. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قد يتضايق الفقير مما سببه له هذا الافتراق مع زوجته، وقد تتضايق المرأة مما سببها لها هذا سببه لها هذا الافتراق، هذا الطلاق، فتفكر في من يصرف عليها، وفي من يعولها، وفي من يوفر لها المأكل والمشرب والملبس إلى غير ذلك مما هو معروف من خلال هذا الطلاق. ذكر الله عز وجل حتى لا يقنط عباده وحتى تتعلق القلوب برب العباد، قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر، جاءت نكر، أي عسر؟ سيجعل الله عز وجل بعده بإذن الله سبحانه وتعالى يسرا. ولا يلزم من هذه الآية كما قال كثير من المحققين أن بعد كل عسر سيكون اليسر، ولكن هذا ثابت في قوله سبحانه وتعالى: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. فليطمئن قلب العبد إن أصابه ضيق، إن أصابه مرض، إن أصابته مصيبة، فإن بعد ذلك سيجعل الله عز وجل ماذا؟ يسرا. سيفرج الله سبحانه وتعالى عليه برفع الدرجة، بمغفرة الذنوب، بتبديل ذلك الأمر ماذا؟ خيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد أن ذكر الله عز وجل في هذه السورة مفتتحها إلى هذه الآيات أحكام الطلاق، ووعظ عباده بأن لا يتهاونوا في هذه الأوامر وفيما ذكره الله عز وجل في هذه السورة من طلاق بالسنة، ومن عدم الخروج من البيت، ومن إحصاء العدة، ومن أن تعتد كل امرأة حسب حالتها، وعظ عباده بأن هذه حدوده سبحانه وتعالى، وحذر عباده أن يتعدوا هذه الحدود وأن هذا من الظلم، وذكر عباده بتقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إلى غير ذلك من الآيات. ذكر هنا مآل من يخالف أوامره ومن يقع في نواهيه، فذكر هذا المآل الذي يصيب كثيرا من الأمم، أو أصاب كثيرا من الأمم ممن كان قبلنا، ولا يجدر بالمسلم أن يكون مثل هؤلاء، لكن المسلم يأخذ العبرة مما حصل للأمم السابقة، وهذا من الحكمة التي من أجلها ذكر الله عز وجل أخبار السابقين. ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم، في هذا الكتاب العظيم، في هذا الذكر الحكيم، الرسل الذين أرسلهم، وكيف كذبهم قومه، وكيف انتقم الله عز وجل لرسله من هؤلاء، وما أصابهم من إغراق ومن رجفة ومن صيحة ومن زلازل إلى غير ذلك. فهذا الذكر من الله عز وجل لعباده المؤمنين لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا العبرة، لئلا يجرؤ العبد على مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى حتى لا يصيبه ما أصابه. فكما أن الله عز وجل أهلك أولئك القوم، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك من سلك مسلكه ومن طرق طريقهم ومن نهج من منهجهم. فقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي، هذه كأي هي في محل رفع مبتدأ والجملة بعدها خبر عنها، والغرض من هذا كأي هي كأنها كم الخبرية، كأنه سبحانه وتعالى قال: وكم من قرية، وكم من قرية، أو كم قرية أهلكناها. والمراد من كم الخبرية ومثلها كأي التكثير، الإخبار بأن هذا حصل كثيرا، بأن هذا الأمر أو أن هذا الخبر حصل كثيرا. والإخبار بالكثرة المراد منه المبالغة، المراد منه المبالغة، والمبالغة لتحذير العباد ممن خالف النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وممن يجيء بعدهم، بأن الله عز وجل قادر على أن ينتقم منهم كما أهلك هؤلاء القوم الذين ذكرهم في هذه السورة، بأن حاسبهم حسابا شديدا وأن عذبهم عذابا نكرا وأن أعد لهم عذابا شديدا. قال: وكأي من قرية، أي هناك قرى كثيرة عتت عن أمر ربها. عتت من العتو، من عتى يعتو، وهو الطغيان والتجاوز للحد، ويقال كذلك العتوي، العتوي بإبدال الواو أو الواوين يا أين ثم إدغام بعضهما. عتت بمعنى عصت وبمعنى خالفت وتجاوزت أوامر الله سبحانه وتعالى. وفي معنى عتى كذلك الإعراض، ولهذا عدي بعن، عتت عن أعرض عن، ولهذا قال بعض النحويين عتى هنا ضمن معنى الإعراض، ضمن معنى الإعراض، بدليل أن عتى لا يتعدى بعن، فلما تعدى بعن عتت عن أمر ربها ورسله، أي أعرضت عن أمر ربها ورسله. فمآل أو حال هذه القرية والمراد أهلها كقوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أصحاب القرية. وهذا أمر كثير في لغة العرب وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. عتت عن أمر ربها أي أعرضت عنه وعصت أوامره ولم تجتنب نواهيه. فقال: عتت عن أمر ربها ورسله، فخالفت ما جاء به الرسل وعصت أمر ربها، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ذهب بعض المفسرين إلى أن الحساب في الدنيا، حاسبناها حسابا شديدا، أي ما أصابها في الحياة الدنيا من جوع، فأذاقها لباس الجوع والخوف، من جوع وخوف وغرق ونحو ذلك مما أصاب الله عز وجل به هؤلاء القوم ممن خالفوا رسل الله سبحانه وتعالى. وعذبناها عذابا نكرا أي يوم القيامة، فحاسبناها حسابا شديدا أي ما أصابها الله عز وجل به من إغراق ومن جوع ومن خوف ومن تسليط عدو ونحو هذا في هذه الحياة الدنيا، وعذبناها عذابا نكرا أي يوم القيامة. وقال بعضهم هناك تقديم وتأخير، والمراد فعذبناها عذابا شديدا أي في الدنيا مما ذكرت، وحاسبناها حسابا شديدا أي يوم القيامة. وقال بعضهم، وكل هذه المعاني محتملة لأنه لا تعارض بينها، وقال بعضهم الحساب والعذاب يوم القيامة مع ما أصابها في هذه الحياة الدنيا، فحاسبناها حسابا شديدا أي يوم القيامة على هذا العصيان وعلى هذا العتو، وعذبناها عذابا نكرا أي عذاب جهنم وهو مآل الكافرين والمخالفين مع ما أصابها في هذه الحياة الدنيا. ولا شك أن كل هذه المعاني واردة في الأمم التي عذبها الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى أصاب من خالف الأنبياء والمرسلين بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة، فقد أهلكهم الله عز وجل، فمنهم من أصابته الرجفة، ومنهم من أصابته الصيحة، ومنهم من أصابه الغرق، ومنهم إلى غير ذلك. فكل هذا الذي أصابه في الدنيا مع ما أعده الله عز وجل من حساب عسير ومن عذاب شديد. كذلك فإن الله عز وجل أصاب هؤلاء القوم في الدنيا فإنه قد أعد لهم عذابا شديدا يوم القيامة، وعبر بالفعل الماضي لبيان تحقق وعيد الله سبحانه وتعالى. فحاسبناها حسابا شديدا يوم القيامة وعذبناها عذابا شديدا يوم القيامة، أي أن هذا الأمر متحقق لا شك فيه، كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وأمر الله هنا هو يوم القيامة، ولا شك أنه لم يقع بعد، ولكن عبر عنه بالماضي لبيان تحققه، وكما أخبر الله عز وجل عن أحوال يوم القيامة أو عن بعض أحوال يوم القيامة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، أي هذا الأمر متحقق يوم القيامة. قال سبحانه وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، النكرة أو النكر هنا أي منكر لفظاعته، تنكره النفوس والعقول لفظاعته وشدته، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها أي رأت عاقبة أمرها مآل هذا العصيان ونتيجته ومحصله وعاقبته في الدنيا والآخرة، فذاقت وبال أمرها في الدنيا والآخرة، لأن ما أهلك به الله عز وجل هؤلاء القوم كان بسبب إعراضهم، فذاقت وبال أمرها. والوبال والوبيل هو عاقبة الأمر أو نتيجته أو نحو هذا، وهو من الفعل وبولا وبالا، وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، كان عاقبة أمرها خسرا، والمعنى سيكون عاقبة أمرها خسرا، وعبر بالماضي كذلك لبيان تحقق هذا المآل الفظيع الذي هو الخسران المبين ولا خسران بعد خسران الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. قال: وكان عاقبة أمرها، أي عاقبة هذا العصيان وهذا العتو وهذا التجبر وهذا التجاوز لحدود الله عز وجل، أن يخسر العبد في دنياه وآخرته. قال سبحانه: أعد الله لهم عذابا شديدا. أعد الله لهم عذابا شديدا، هذا يقوي من قال إن حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا أصابهم في الدنيا، وأعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة وهو دخول النار. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب. لا شك أن صاحب العقل الصريح أو صاحب العقل الصحيح والفهم السليم والرأي السديد أنه يعتبر بغيره، أنه يعتبر بغيره. فلو أن إنسانا مثلا دخل أو عمل عملا فعوقب عقابا شديدا، عمل عملا غير مقبول فعوقب عقابا شديدا، وأنت تنظر إليه كيف قام بالعمل وكيف عوقب مباشرة بعد قيام بهذا العمل، ثم جاء رجل آخر وقام بهذا العمل فعوقب عقابا شديدا، وهكذا لم ينجو أحد ممن سبقك ممن سلك هذا المسلك، ثم تقدم أنت على هذا العمل، لا شك أنك لست سليم العقل، أن بك جنون وأن بك كذا إلى غير ذلك. فصاحب العقل السليم والرأي السديد والفهم الصحيح أنه يعتبر بغيره، أن يأخذ العبرة بأن يجتنب ما يضر به، وأن يأخذ بما يصلحه وما يكون له في العاقبة ماذا؟ حسنا. فذكر الله عز وجل لعباده المؤمنين في هذا القرآن الكريم كثيرا مما أصاب به الأمم التي كذبت رسل الله سبحانه وتعالى وخالفت طريق الله عز وجل. ومن هذه الآية: وكأي، أي هناك قرى كثيرة خالفت أمر ربها وعتت عن رسله وحاربت الرسل، حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا منكرا وأعددنا لها عذابا شديدا وهو النار والعياذ بالله. وقد رأيتم هذه العاقبة إما برؤيا أعينكم وإما من خلال كتاب ربكم سبحانه وتعالى. فكيف يجرؤ صاحب العقل الصحيح أن يسلك هذا المسلك الذي سلكه أولئك القوم الذين انتقم الله عز وجل منهم، فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، الألباب جمع لب، وهو العقل. فاتقوا الله، أمر من الله عز وجل بالتقوى، وقد مضى الكلام كثيرا على هذه التقوى وأنها طاعة الله عز وجل واجتناب نهيه، امتثال الأوامر، اتباع الأنبياء والمرسلين، سلوك طريقتهم. قال طلق بن حذير: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله، صلاة صيام كذا كذا إلى غير ذلك، على نور من الله ترجو ثواب الله، تريد من ذلك الإخلاص أن يرضى الله عز وجل عنك وأن يثيبك هذا الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين، وأن تترك معصية الله. انظر، أمر ونهي، امتثال واجتناب، تخلية وتحلية، تمتثل وتنتهي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لا تخافوا لوم الناس أو تخافوا ذمهم أو تخافوا عقابهم، إنما تخافوا عقاب الله. هذه تقوى الله. وقال علي رضي الله عنه وغيره: أن تعمل بماذا؟ بالتنزيل، وأن تعمل بالتنزيل، أن تخاف من الجليل وأن تعمل بالتنزيل، وأن تستعد ليوم الرحيل. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، وسئل أحد ولعله أبو هريرة رضي الله عنه: كيف التقاء؟ قال: أسلكت طريقا فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا تفعل؟ قال: أجتنب الشوك حتى لا يصيبك. قال: كذلك التقى، كذلك التقى، تمتثل طريق الله عز وجل وتجتنب هذه الحفر التي في الطريق، تجتنب هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. هذه السبل، السبل هي حفر منها ما يهلك ومنها ما يعطل. الذي يهلك هو ضد التوحيد وهو الشرك بالله، والله المستعان. فعليك أن تعرف طريق التوحيد حتى تجتنب هذا الشرك الذي إن وقعت فيه فإنه من أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم عليه أن يعرف هذا الشرك حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن مخافة أن أقع فيه. إنسان إذا كان يسلك الطريق وهو لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا حرام وأن هذا شرك، لا شك أنه سيقع فيه، وإذا وقع لا يعرف أنه قد أشرك بالله عز وجل. ولهذا تجد كثير من الناس يحلف بغير الله، يحلف بغير الله ولا حرج عنده. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنه شرك. ولماذا لا يعلم؟ لأنه لا يتعلم، لا يعلم، يتعلم كل شيء إلا أن يتعلم دينه فيحلف بغير الله. وربما لو وجد رجلا يشرب الخمر لأنكر عليه. إنسان يجد إنسان يشرب الخمر ينكر عليه، ومع هذا وهو ينكر عليه يحلف بغير الله. رأيت؟ مع وهو لا يدري أنه وقع فيما هو أعظم مما ينهى عنه، وهو شرب الخمر. فالشرك بالله أعظم الذنوب، أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. لم يقل شرب الخمر ولا الزنا ولا كذا، إنما الشرك بالله، والله المستعان. وأكثر المسلمين، لا أقول أكثر المسلمين، كثير من المسلمين يقع الآن في هذا، في هذا الذنب العظيم، والله المستعان. حتى إنك في بعض البلاد لا تكاد ترى شيئا إلا وفيه شرك بالله. الناس يلبسون أمورا فيها شرك بالله، فيها هذا الشرك الخمسة، في أيديهم، في لباسهم، في أحذيتهم، فيما يضعون في بيوتهم، في أوانيهم، والله المستعان. يقومون وينامون ويستيقظون ويمشون وماذا؟ بالشرك بالله. نسأل الله العافية والسلامة أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فاتقوا الله، خافوا الله، أن تخاف الله. واربط هذا الأمر فاتقوا الله بآخر الآية كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى بآخر الصورة. فاتقوا الله أي فخافوا الله، وقد فسرها كثير من المفسرين بهذا الأمر. فاتقوا الله أي فخافوا الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخاف الله عز وجل يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فاتقوا الله يا أولي الألباب. والنداء دائما فيه لفت الانتباه وجلب الاهتمام، لأن الأمر مهم، مهم جدا. إذا ناديت شخصا فلأن تلفت انتباهه وتجلب اهتمامه إليك، ولا شك أن الأمر الذي ستلقيه إليه ماذا؟ يهمه. فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بحياته أو موته، والحياة حياة الآخرة، والموت موت القلب. الذي يحيا قلبه بطاعة الله هو الذي يحيا حياة حقيقية في الدنيا والآخرة، والذي مات قلبه من جراء الغفلة عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل هو الذي مات، هو الذي لم يحيا حياة حقيقية. مات قلبه فهو ماذا؟ كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فاتقوا الله يا أولي، أولي بمعنى ذوي، أي يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب. فصاحب العقل الصحيح والفهم الصريح الصحيح السديد هو الذي يعتبر فيخاف الله عز وجل حتى لا يصيبه ما أصاب من خالف أوامر الله. يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. الذين آمنوا أي يا أيها المؤمنون، وأكثر ما ورد النداء للمؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ولعله لم يرد نداء المؤمنون لهذا اللفظ إلا في آية واحدة، وهي آية قل للمؤمنين، أي آية؟ نعم، أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي باقي الآيات والله أعلم أن تأكد من هذا جاء النداء يا أيها الذين آمنوا، في هذه الآية في سورة النور أيها المؤمنون، أيها المؤمنون. ولا شك أن هناك فرقا بين الذين آمنوا والمؤمنون. المؤمنون اسم فاعل من الإيمان، واسم الفاعل كأن هذا الأمر صار صفة لازمة له فلا تفارقه. وهذا فيه بيان أن على المؤمن أن يكون مرتبطا دائما بماذا؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قد أنزل جاء مؤكدا بحرف التحقيق قد، وهذا فيه دليل على أهمية هذا الأمر الذي أنزل إلى الذين آمنوا. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ذكرا هو القرآن الكريم، وقد سمى الله عز وجل القرآن بأسماء كثيرة، منها أول تسمية: ذلك الكتاب، الكتاب لا ريب فيه هدى وموعظة وذكرى وذكر، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. وقد أفردها بعضهم بالدراسة والبيان في عدة دراسات لبعض طلبة العلم. قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا، والتنوين هنا لتعظيمه وتشريفه. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. ظاهر الآية أن الرسول هو الذكر، أن الرسول هو الذكر، لكن جمهور المفسرين على أن الرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان قال وقال بعضهم هو جبريل، لكن القول الأول أقوى وأبين وأظهر. رسولا، ورسولا هو بدل اشتمال من ذكر وملابسة، وهذا قال به كثير من المفسرين، لأن الذكر لا بد له من رسول، والرسول جاء معه القرآن الكريم، فلا يذكر القرآن إلا ويذكر معه من أنزل عليه وهو رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر معه القرآن، فهناك ملابسة بينهما شديدة، رسولا بدل من ذكر. وقال بعضهم في تخريج رسول أو في تخريج نصب رسول هو منصوب بفعل محذوف، والتقدير وأرسل رسولا، قد أنزل إليكم ذكرا وأرسل رسولا، وهذا كذلك التخريج، هذا التخريج كذلك لا بأس به. ونوّن رسول كذلك لتعظيمه وتشريفه، قد أنزل إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله، يتلو عليكم، وهذا ما يقوي أن الرسول مراد به النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، وليس جبريل، لأن الرسول هو الذي تلا هذا القرآن على أمته وعلمهم إياه، وجبريل عليه السلام علم النبي القرآن وتلاه عليه فقال رسولا يتلو عليكم آيات الله، وهي الذكر، مبينات فيها قراءتان، مبينات ومبينات، والمعنى واحد، فمبينات هذه الآيات مبينة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ما نزل عليه من أحكام تتعلق بالعبادات، ومن أحكام تتعلق بالمعاملات فيما بينهم، ومن أخبار للأمم السابقة، ومما أعده الله عز وجل للفريقين ممن اتبع وممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ومبينات، فإن هذه الآيات واضحات ظاهرة، قال سبحانه ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والطاعة والاتباع، من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر، إلى النور، إلى نور الإيمان والتوحيد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله وندخله، ومن شرط يؤمن بالله ويتبع الرسل ويعمل صالحا، يعمل عملا صالحا كما سبق بيانه، العمل الصالح أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح، لا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين، أن يكون عملك لله عز وجل، تريد رضا الله سبحانه وتعالى، تريد ثواب ربك عز وجل، وأن يكون هذا العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان العمل غير خالص فهو مردود، وإن كان العمل غير صواب فهو مردود، وإن كان غير خالص غير صواب فهو مردود. إذن العمل فيه شرطان، فقد يقوم الواحد منا بعمل ويكون مخلصا لله ويكون صوابا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القسم مقبول، وقد يقوم أحدنا بعمل بأن يكون العمل خالصا للعزم يريد رضا الله، لكن هذا العمل لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، كان الإنسان يذهب إلى المقبرة ويقرأ القرآن على الأموات، أو يذهب إلى جنازة ويقرأ القرآن على الأموات، فهذا العمل صاحبه مخلص لله عز وجل، يعني لا يأخذ أجر، يعني يقرأ مجانا لا يأخذ أجر، لكن هو يريد ماذا؟ رضا الله عز وجل، يريد الأجر. لكن هذا العمل لم يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وأنكره الأئمة الأربعة وسائر العلماء الربانيين إلى يومنا هذا. فهذا العمل مردود على صاحبه، وإن كان خالصا في قلبه لله عز وجل، مردود. أو أن يقوم الإنسان واحد منا بعمل صلاة أو نحو هذا، فهذا عمل لله عز وجل، هذا العمل صلاة أمر بها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي من أجل أن يذكر عند الناس، حتى يكتب في سيرته اليومية عند الناس رجل مصلي، فينال قدر الناس، وربما يستأمنونه على أموالهم وعلى كثير من الأمور، فيقدمونه، وربما يحصل على وظيفة من أجل ماذا؟ هذا الذكر الحسن. فعمل لمن؟ لغير الله. وربما الإنسان يتصدق بأموال كثيرة حتى يذكر ويشكر ويحمد، فهذا العمل مردود، وإن كان مأمورا به، هذا العمل مأمور به لكنه مردود، لأنه ماذا؟ ينقصه الإخلاص. هذا الثالث. الرابع، قد يقوم الواحد منا بعمل لا يريد به إخلاص ولا هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإنسان يذهب إلى الجنازة ويقرأ القرآن من أجل ماذا؟ الأجرة، حتى يأخذ المال، وهذا المال الذي يأخذه القارئ القرآن على الأموات في الجنائز حرام باتفاق الأئمة الأربعة، أنكره جميع الأئمة وقالوا إنه سحت، والله المستعان. فهذا العمل ليس لله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود من جميع الأوجه وليس عملا صالحا. فالله عز وجل قال: ومن يعمل صالحا، أو ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله بأن يصدق الرسول ويتبع الرسول، ويؤمن بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق، وأنه وحده مستحق للعبادة، وأن له أسماء حسنى وصفات عليا، ثم بعد ذلك يتبع الرسل ويعبد ما الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح، يدخله. فإن تحقق الشرط يتحقق المشروط، وهو دخول الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، صالحا بيان لشرف هذا العمل الصالح، وبيان لماذا؟ لعمومه، لأن نكرة في سياق الشرط. يعمل جميع الصالحات، لا يصلي قال: أنا الصيام لا أقبله، أو قال: أنا أصوم والحجاب لا أقبله، أو قال: أصوم وأحد لكن الصلاة لا أستطيع، لا أصلي. ويعمل صالحا، أي يعمل جميع الأعمال الصالحة في إطار قدرته واستطاعته، لا ينكرها ولا يردها، يقبلها ويرضاها ويسعى إلى أن يطبقها. ومن يعمل صالحا، شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يدخله قراءة، يدخله وندخله، ندخله أي يدخله الله عز وجل، والضمير هنا للعظمة، ويدخله أي الله عز وجل، يدخله جنات. والهاء تعود على من؟ أي على من يحقق هذا؟ من يحقق هذا الشرط؟ يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات، جمع جنة، وهي ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين، والجنة سميت جنة لخفائها، فأعدها الله عز وجل لعباده يوم القيامة. والجيم والنون هو جذر يدل على الخفاء والستر، ومنه جنة أي وقاية، ومنه الجنان، ومنه الجنة في الحياة الدنيا، وهي الحقل الذي فيه أشجار كثيرة بحيث الداخل فيها لا يرى، ومنه الجن لخفائهم وغيبتهم لأننا لا نرى، فهم من عالم الغيب. وقد مضى مثل هذا المعنى كثيرا، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع هذه الآيات الكثيرة التي فيها حث العباد على طاعة الله عز وجل، إلا أن نفوسنا لا تتحرك لمثل هذا الوعد العظيم ولمثل هذا الجزاء الكريم من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. اعلم أيها العبد أن الله عز وجل إنما ذكر صفات الجنات وما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يقومون بالأعمال الصالحات إنما لحث النفوس ورفع الهمم لطاعته سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وإنما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم وأكثر ذلك مما أعده الله عز وجل لعباده العاصين المخالفين من نار جهنم ومما يصيبهم فيها من عذاب أليم ومن عمل عظيم شديد، إنما لبث الخوف في العباد حتى يتركوا معاصي الله عز وجل. ولكن قد نقرأ الآيات التي فيها ذكر الجنان، فيها ذكر ما أعده الله عز وجل، مع هذا لا تتحرك نفوسنا، لا يزيد عملنا ولا تنزجر هذه النفوس ولا توجل ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى، مع أننا نقرأ آيات الوعد وآيات الوعيد. فنمر على هذه الآيات مرور الكرام، لا بل مرور اللئام والله المستعان، لأن مرور الكرام على الأقل ربما تبث فيه شيئا من العمل أو شيئا من الخوف، لكنها نمر عليها وربما نضحك وربما نستهزئ والله المستعان، فإن الواحد منا حتى صار يستهزئ بآيات الله عز وجل. فبعضنا يقول لأحدهم كيف تقرأ والنازعات نزعا، يريد أن يمتحنه، وهذا من باب الاستهزاء والله المستعان، لأن الله عز وجل قال والنازعات غرقا، وفيه وصف قبض ملائكة الله عز وجل لروح الكافر. فكيف أمر عظيم كهذا يذكر في باب المزاح وفي باب السخرية والله المستعان؟ وإن كان أحدنا لا يقصد هذا، لكن علينا أن نعظم كلام الله عز وجل وأن ننزل هذه الآيات على أنفسنا، فإن ذكر الوعد فأنت معني به فاحذر، وإن ذكر الوعيد فأنت معني به فاهتم به واسعى إلى أن تكون من أصحاب هذه الجنة، نسأل الله أن نكون منها. لكن تريد أن تكون من أصحاب الجنة فعليك أن تعمل وعليك أن تبذل، وتريد أن لا تكون من أصحاب النار فعليك أن تحذر، عليك أن تجتنب، عليك أن تعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهو هذا القرآن العظيم. يقول الله عز وجل قد أحسن الله له رزقا، وهل هناك شيء أحسن مما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين؟ إن الله إن أي واحد منا لو علم بجائزة عظيمة أعدها ملك عظيم، ملك من ملوك الدنيا، وأعد هذه الجائزة وقال هذه جائزة عظيمة لمن قام بهذا العمل، وأخفى هذه الجائزة، قالوا له ما هذه الجائزة؟ قال أمرها مستور إلى يوم الامتحان. فلا شك أن هذه النفوس ستتشوق إلى هذه الجائزة العظيمة، ولا شك أن الهمم سترتفع من أجل إنجاز هذا العمل والحصول على هذه الجائزة العظيمة، وربما أحدنا يقدر هذه الجائزة فيقول لعلها سكن ضخم، فيقال له إن الملك أعظم من أن يعطيك سكنا ضخما، فيقول لعله قصرا، فيقول إن الملك أعظم من أن يعطيك قصرا، فيقول لعله التكفل بجميع عيشك إلى أن تموت، فيقول إن الملك أعظم، والله عز وجل أعظم من ذلك، ولله المثل الأعلى. فقد وعد عباده المؤمنين المتقين بجنة عرضها السماوات والأرض، بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قد أحسن الله له رزقا، هذا من أعظم الرزق ومن أعظم الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وماذا ينتظر العبد المؤمن من المحسن الكريم ربنا جل وعلا؟ قال الله عز وجل: الله، زد دقيقتين نزيد 10 دقائق بعد الأذان بإذن الله. الله الذي خلق 7 سماوات، أي خلق 7 سماوات طباقا، أي سماء فوقها سماء، وقد مضى هذا المعنى معنا كثيرا. خلق الله عز وجل 7 سماوات طباقا، أي سماء فوق سماء. والعلماء متفقون في هذه الآية على أن المراد ب7 سماوات السماوات 7 الطباق. ومن الأرض مثلهن، أي ومن الأرض، أي وخلق من الأرض مثلهن في العدد، أي 7 أراضين، وهذا قول جمهور مفسرين. وقال بعضهم: ومن الأرض مثلهن، أي في العظمة، أي دلالة خلق السماوات على عظمة الله عز وجل كدلالة الأرض أو خلق الأرض على عظمة الله عز وجل. ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يتنزل الأمر بينهن، الأمر هو وحي الله عز وجل، قيل هو وحي الله عز وجل يتنزل به جبريل على أنبياء الله عز وجل ورسله، وقيل هو ما قدره الله عز وجل، أي هو قدر الله عز وجل، تنزل به الملائكة فيرفع الله أقواما ويضع آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، وهكذا مما هو قد مضى بيانه كثيرا. يتنزل الأمر بينهن، أي بين السماوات والأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل. يقول الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذا الخلق من الله عز وجل، خلق 7 سماوات و7 أراضين، 7 أراضين كل طبقة فوق طبقة كما قال كثير من المفسرين، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الذي خلق هذه السماوات 7 والأراضين 7 وخلق ما بينهما لا شك أنه قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق مثلكم، وقادر على أن يبعثكم يوم القيامة، وقادر على أن يحاسبكم وعلى أن يجزيكم بما صنعتم وما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الذي خلق يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف لا يعلم الله عز وجل أحوال مخلوقاته وهو خلقها وقد أبدع في خلقها سبحانه وتعالى؟ أي أن الذي خلق 7 سماوات وخلق الأراضين قادر على أن يخلق مثلها، وقادر على أن يتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، وأن شيئا لا يخفى عليه من أمور هذه المخلوقات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا فيه بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن ذلك من أجل العلم، من أجل أن تعلم أيها العبد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله لا يخفى عليه شيء. وقد ذكر الله عز وجل 2 آيات، الأولى تبين أن الحكمة من خلق السماوات والأرض والجن والإنس هو العبادة، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تبين الله عز وجل فيها أن الحكمة من الخلق هي معرفة أو تعلم أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وأن الله على كل شيء قدير، أي هي من أجل العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو أشرف العلم، هذا العلم الذي عزف عنه عباد الله سبحانه وتعالى. عزفنا عن العلم إلى غير العلم، مع أن الله عز وجل إنما خلقنا من أجل العلم في العبادة، لأنه لا يمكن للعبد أن يعبد الله عز وجل إلا إذا تعلم. والعالم أخوف من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء، وإن كان هذا الحصر ادعائي، العلماء أشد خشية من غير العلماء. فكلما عرفت ربك عز وجل كلما ازددت منه خشية وازددت منه قربا سبحانه وتعالى، وكلما عظم جهلك بالله عز وجل كلما ضعف إيمانك وضعف خوفك من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يزكي نفسه بأن تخاف من الله عز وجل فعليه أن يعلم معبوده وأن يعرفه، هذا الرب الكريم، هذا الرب الرحيم، هذا الرب القهار، هذا الرب الجبار الذي أمرنا بأن نعبده لا بد أن نعرفه. فكيف تعبد ربا أنت لا تعرفه؟ فعليك أن تعرف ربك عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بأنه الذي خلقك ورزقك وأحياك ويميتك، وأن شيئا لا يخفى عليه من أمورك، وأنك تحت رعايته وعنايته، وأنه رحيم بك وأنه أرحم بك من نفسك أنت أيها العبد. فثق بالله عز وجل، واعلم أن ما أعطاك الله عز وجل فهو خير لك، وأنه يجب عليك أن تعبد الله عز وجل، لأنك أولا وآخرا عبد له سبحانه وتعالى. فلا تكن عبد الدينار ولا عبد الدرهم، لا تكن عبد الدنيا، لا تكن عبدا للنساء ولا عبدا للتلفاز ولا عبدا للصور، إنما كن عبدا لربك جل وعلا فاعبده واصطبر، أي اصبر على عبادته، فإن ذلك هو المأمور به وهو المطلوب منك. تم بإذن الله عز وجل تفسير سورة الطلاق، وسنشرع بإذن الله عز وجل في تفسير سورة التحريم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا لأن نكملها قبل شهر رمضان، والله الموفق. يقول: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فينتظر حتى تحيض، فإذا وصلت أيام الحيض لم تحض وتبين أنها حامل، فهل يطلقها بعد أن يتبين حملها أو حتى تضع حملها؟ السنة أن إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته أن ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وأراد أن يطلقها فلا يجامعها في هذا الطهر. يعني السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، فإذا انتظر طهر ولم يجامعها فيه، فإذا جاء حيض وتبين بعد ذلك أنها حامل، يعني لم تحض بعد ذلك، تبين بعد ذلك أنها حامل، فإذا تبين الحمل كذلك جاز له أن يطلقها وهي حامل بعد أن يتبين حملها، ولا ينتظر حتى تضع حملها، وإنما هي تنتظر العدة وهي وضع الحمل، والله أعلى وأعلم. وهذا يذكر أن سورة الطلاق، وأن الله عز وجل ذكر فيها أحكام الطلاق، وبعد الأحكام ذكر الله عز وجل أحوال الأمم التي خالفت الرسل والأنبياء، لأن فيه تنبيه إلى أن الإنسان لا يخالف أوامر الله عز وجل في أحكام الطلاق. نعم ما رأيت، نسأل أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما جميعا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.